بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى المقام بنا في هذه السورة المباركة في سورة المزمل إلى قول الله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوال في سبب نزول هذه الآية، ولكن لا يطمئن الصدر إلى صحة أسانيد هذه الأسباب، وإن كانت هذه الأسباب أسبابا وجيهة من حيث المعنى. ذلك أن المشركين بمكة آتاهم الله تعالى الغنى والقوة والصحة، استطالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تكبروا عليه ولم يقبلوا دعوته بل كذبوه. وعندما كذبوه أمر ربنا عز وجل نبيه أن يصبر على همزهم ولمزهم، وأن يهجرهم هجرا جميلا لا شوب فيه، ثم قال: وذرني والمكذبين، أي خلني وإياهم، خلني وإياهم. هذه الكلمة وذرني والمكذبين لها دلالات إيمانية مهمة جدا يا إخواني. من أهم هذه الدلالات أن الآيات الماضية قال ربنا عز وجل: فاتخذه وكيلا، والوكيل هو القائم بأمرك. الوكيل هو القائم بأمرك، عندما تتزوج امرأة توكل وليها، أليس كذلك؟ فمن الذي يباشر العقد ويكون حاضرا مراسم الزواج وجلسة الاتفاق هو من؟ هو وكيل الزوجة. فالوكيل هو القائم بأمرها. فعندما يستشعر المسلم أن القائم بأمره ليس أحدا من الناس، وإنما القائم بأمره هو رب الناس، ما أعظم هذا الشعور عندما يملأ قلبك ويغرس في فؤادك. فالرب الذي جعلته وكيلا، كفيلا، ضامنا، قائما بأمرك، ناصرا لك، يقول لك: ذرني والمكذبين، خليني وإياهم. يا ترى كيف يصنع معهم؟ إن الله تعالى يغضب لأوليائه، إن الله تعالى يغضب لأوليائه. فعندما يقول الملك ذرني والمكذبين في سياق الغضب لأوليائه ونصرة أوليائه، سنجد هولا وسنجد خبرا عظيما في الآيات المقبلة. هؤلاء المكذبون وصفهم ربنا عز وجل بأنهم أولي النعمة. أولي النعمة، النعمة الغنى الواسع والبطر الشديد والتمكين الأصيل في الأرض. فإن الناس إذا تمدد غناهم وتشعبت قواهم وكثرت أولادهم وشعروا بالأمن والقوة والعافية والسلطة، ربما نسوا الحق الذي ينبغي أن يبذلوه، أن يكونوا عبيدا لله، فاستطالوا على أولياء الله. وأعظم أولياء الله هم الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم. فقال ربنا عز وجل: ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قيل ومهلهم قليلا المهلة الانتظار، عندما تقول لآخر أمهلني أي أنظرني، ومنه التمهل بمعنى الانتظار. وأتى على مهل أي رويدا شيئا بعد شيء، فكلمة المهلة فيها ضيق الوقت، ولهذا قوله سبحانه: ومهلهم قليلا. قال بعض أهل العلم: ومهلهم إلى أن يأتي موعد قتلهم، وكان موعد قتلهم ببدر. إذن المهلة هنا ماذا؟ قليلة جدا، قليلة جدا، ما بين التكذيب والقتل مدة بسيطة، سنوات قلائل، وسنوات القلائل لا قيمة لها. إذا كان الرجل الكافر عندما يؤتى به يوم القيامة فيسأل: كم لبثت في الأرض؟ فإنه يقول: لبثت قدر ساعة، قدر ساعة، ساعة من نهار، يقدر عمره في هذه الدنيا، والله تعالى أعلم كم مكث من السنين في هذه الدنيا. ولكن المدد المتطاولة التي قضاها في هذه الدنيا هي ساعة، هي ساعة. فبالتالي 11-12 سنة بالنسبة للعمر كيف تكون؟ لا شيء. وقيل: ومهلهم قليلا، أي مهلهم مدة الدنيا، كأن الدنيا هذه قليلة. وإن أردت أن تعجب أيها الحبيب فاعجب لحال من أعد للفاني ولم يجتهد في إعداده للباقي. الناس بتجتهد اجتهادا بالغا، وحق لهم ذلك، في أمور المساكن والملابس وتحصيل الأموال وجلب الأرزاق، وحق لهم ذلك حتى تستمر الحياة. قانون الحياة يقوم على أن يجهد الإنسان نفسه في طلب معاشه، وأمر ربنا عز وجل بذلك. ولكن هل اجتهدنا أيضا في عمارة الباقي؟ تجد الناس في الأمور الدنيوية عندهم اجتهاد شديد، لكن في أمور الآخرة عندهم كسل بليد، كسل بليد. أمور الدنيا اجتهاد شديد، في هناك مجلس علم مش فاضي، طيب في هناك بنت غلبانة نريد حد يتزوجها، أعمل إيه؟ يا دوبك الأمور ماشية. سبحان الله، في أمور الآخرة بليد وبلادته متناهية. أما إذا أراد أن ينظر إلى أحوال نفسه مأكلا ومشربا وملبسا ومنكحا، فإنه يتوسع في ذلك، يجد الوقت لنفسه ولأولاده، ولا يجد الوقت لربه ولدينه. مسألة في غاية العجب، في غاية العجب. زي الطالب، تعالى في درس علم، معلش أنا ورايا مذاكرة. الطالب ده لو جاله إسهال هيعمل إيه؟ هيقول ورايا مذاكرة؟ لو إجا يفتح المصحف أو إجا يفتح الكتاب يتلقى الحرف 10 حروف مش عارف يقرأ ولا عارف يذاكر، سيذهب إلى الطبيب ويقضي الساعات الطوال في طلب العلاج، وربما كرت الساعات الأيام وتعلقت الأيام بقرون الأسابيع من أجل أن يطبب نفسه. لكن أن يحضر مجلس علم ساعة أو ساعة ونصف، كان ذلك عسرة، عسر جد، عسر، عسر شديد. هذه بلادة، لا يمكن لإنسان أن يصل إلى الله وهو بليد. لا يمكن لإنسان أن يصل إلى الله وهو بليد، ولكن لابد من التشمير، لابد من التشمير يا عباد الله. فلما قال ربنا عز وجل وذرني والمكذبين الذين وصفهم بأنهم أولي النعمة، وجعل أعظم أحوالهم أنهم مكذبون، والتكذيب هي الصفة المحورية للكفار، الصفة المحورية للكفار الكذب. ويا سبحان الله، أخطر وأسوأ الخلال التي يمكن أن توجد عند إنسان خلة الكذب. لو تأملت كل الآيات التي فيها سياق الكفر والكافرين هتجد أن الخلق الدوار هو خلق ماذا؟ الكذب، خلق الكذب. وأسوأ خلق يمكن أن يبتلى به مسلم خلق الكذب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب. إياكم ده اسم فعل نهي، ما نقولش اسم فعل أمر يدل على النهي، مصيبة البلاغيين. اسم فعل نهي، زي اهدنا الصراط المستقيم يقول لك فعل أمر يدل على الدعاء، قل فعل دعاء. نحن نريد أن يكون هناك نظرة سلفية صحيحة حتى للعلوم. كثير من مسائل النحو والبلاغة ينبغي أن تعاد صياغتها بما يتسق والمنهج السلف الصحيح. إياكم والكذب، والكذب دي منصوبة، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور يا إخواني معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. لما نقول انفجرت المسورة وانكسرت المسورة، إيه الدلالة الأقوى للتعبير على عدم، على عدم حدودية هالماء الخارج؟ لما نقول كسرت المسورة خلاص نجيب واحد سباك يا ألوظة من هنا ومن هنا تحلت المسألة، لكن انفجرت المسورة من اللي يجي صلاحها، السباك ولا البلدية؟ البلدية بقى يتقفل من العمومي والشارع يقف ويجيبوا الشرطة هنا وهنا وينزلوا بقى ويصلحوا الدنيا. انفجرت المسورة، لكن انكسرت غير انفجرت. فالانفجار في معنى الاتساع، معنى القوة، معنى عدم المحدودية. ولذلك قال فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. يتحرى يعني يبقى الكذب بتاعه مساوي، عارفين الكذب مساوي، مساوي، ما تقدرش تعرف ان هو كذاب. في هناك بعض الحمقى لو اجى يكذب يتقفش، ودي من رحمة الله، لكن المعلم ده يكذب ما يتمسكش. عارفين قصة الأحيمق الذي كان يتبع جاره على بطنه؟ قلتها لك، رجل كده ما شاء الله أبها وكل يوم بيتعزم عزوم، جاره فقير معدم عايش قاعد على المصطبة ويستنى لما جاره يمشي يمشي وراه. بس المشكلة انه هو كذاب وفشار، يعني الفشر نوع من الكذب. فكان الراجل جاره اللي هو الغني ده اللي بيدعى دائما الى الولائم بيتحرج منه. وفي يوم من الايام المحافظ عمل بقى مأدبة عظيمة ودعاه، هيحضر بقى وكلاء الوزارة والمدراء والدنيا بقى. وبالفعل خرج الراجل الأحيمق ده وراه، فين اجى معاك عشان خاطري؟ قال له انت راجل فشار وكذاب وبتحرجني. قال له لا، لو اجيت اتكلم ولا فشرت ولا كذبت اتنحنح كده وانا لمي نفسي. قال له هتسمع؟ قال له هسمع الكلام. قعد ده يقول لأبويا ساب لي عزبة، ودي يقول لأبويا ساب لي 50 عربية، ودي يقول لأبويا ساب لي كم مليون جنيه. ولما جاء لي الدور قال أبويا ساب لي دار عرضها حوالي 86 ميل. الميل يا اخوانا حوالي 1.5 كيلو وشوية، يعني عرضها من هنا لغاية القاهرة مثلا، ده العرض. الناس برقت وشهقت، حاجة واسعة ده. فالتاني غمز له قال له طولها شبر. طولها شبر، وازاي يكون العرض من هنا للقاهرة وطول بتاعها شبر؟ اذا الكلام ده صدق ولا كذب؟ ولكن كذب مساوي ولا غير مساوي؟ غير مساوي. يبقى وان المرأة يكذب ويتحرى، يتحرى معلم حتى يكتب عند الله ماذا؟ كذاب. كذاب هنا صفة مشبهة من صيغة مبالغة. لي يا إخواني، لأن صيغة المبالغة لها عدد فيها معنى الحصر أيضا، لكن الصفة المشبهة دي أصارت صفة لازمة. ولذلك مثلا الله تبارك وتعالى غفار، يا ترى غفار على وزن فعال، نقول صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ لا، نقول صفة مشبهة. ليه؟ لأنها لازمة لله عز وجل لا تنفك عنه. ممكن مثلا واحد شاب قابل بنتين وراح قتلهم وطفش، الشرطة تدور عليه وتقوم أجهزة الأمن بالبحث عن سفاح المنصور. سفاح على وزن إيه؟ وقتل كام؟ بنتين أو ولدين، ويسمى ماذا؟ سفاح. فإذا وزن فعال لا يدل مطلقا على المبالغة، ولكن قد يدل أحيانا على ماذا؟ على الصفة المشبهة إذا كان الصفة متعلقة ولازمة بصاحبها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله كذابا، دي من صيغة مبالغة، فكأن الكذب صار ماذا؟ صار صفة ذاتية لازمة به. مصيبة، مصيبة. ولذلك قال الله وذرني والمكذبين، سبني سبهم لي، دعهم لي يا محمد. طب يا ترى ماذا سيصنع ربنا عز وجل بهم؟ قال الله إن لدينا أنكالا وجحيما. ربنا عز وجل يحتاج إلى تأكيد قوله، وكأن هذا التأكيد من أجل تقرير الكلام في نفوس المستمعين. ربنا مش محتاج أن يأكد كلامه، ولكن التأكيد هنا من أجلك أنت حتى يستقر الكلام في قلبك. إن لدينا، لدينا عندنا، إن لدينا أي عندنا أي في جهنم، وجهنم من جملة خلق الله عز وجل، فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. إذا من جملة خلق الله عز وجل النار، من جملة خلق الله. إن لدينا أي في نار جهنم أنكالا. أنكالا جمع النكل، والنكل قيل القوي الشديد، وقيل القيد المستحكم. القيد المستحكم، هناك تأويلان لكلمة أنكالا. التأويل الأول أن أنكالا بمعنى بجمع، ومفرده النكل القوي الشديد، يقال فرس النكل إذا كان فرسا قويا شديدا، وفارس النكل أيضا فارس قوي شديد، ولهذا يقال فارس النكل ركب نكلا، أي قوي شديد ركب ماذا؟ فرسا قويا شديدا. وكأن المقصود إن لدينا عذابا قويا شديدا. يبقى إن لدينا عذابا قويا شديدا، مش مجرد عذاب، لأن العذاب يمكن أن يطاق. ففي الأثر السفر قطعة من العذاب لكن يطاق، فلابد أن يكون العذاب في جهنم عذاب لا يطاق، قوي شديد. ولهذا قال ربنا عز وجل إن أخذه أليم شديد. القول الثاني أن أنكالا جمع النكل، والنكل هو القيد المستحكم. عندما يكون القيد رفيقا بصاحبه يشعر صاحبه نعم بقلة الحركة ولكن بأريحية. هات كده حبل كده واربطه، بس يعني ربط بسيط، الأمور يعني أنت تشعر بعدم الحركة والضيق ولكن الأمور فيها أريحية. طب هات الحبل واربطه ربطا شديدا يكاد الحبل أن يدخل في لحمك، إذن هذا يسمى ماذا؟ النكل. كأن القيود التي أعدت للكفار في جهنم قيود شديدة قوية الوثاق، وهذه القيود تربطهم إلى جهنم، يعني مش مجرد بكتف إيديهم، لا، تربطهم إلى جهنم. ليس عندنا أدلة مستقلة في ماهية هذه القيود والأماكن التي يقيدون منها كثيرا أو قليلا، ولكن كله وارد، أن تقيد رقابهم وأيديهم وأرجلهم وأحجزهم، يتربطوا كده بنصهم بالقيود إلى جهنم، لأن جهنم ليس مكانا للترفيه، وإنما هو مكان لماذا؟ للعذاب، وعذاب شديد. إن لدينا أنكالا، من الذي يقدر أن يتحمل هذه الأنكال؟ حد يقدر يا أخوانا يتربط إيديه ورجليه ورقبته ونحطه في الفرن بتاع العيش؟ عارفين الفرن بتاع العيش؟ مش هقول بقى جهنم بتاعت ربنا، فرن العيش، بدل ما نحط العيش في الفرن نحط ايديك ورجليك في الحديد وقوموا محطينك مكان رغيف العيش في فرن العيش. هل تستطيع ان تتحمل ذلك؟ اللي يستطيع كده يقول لا استطيع. من يستطيع؟ لا احد يستطيع. انظر الى الكلمة التالية، وجحيمة أنكالا تجعل القلب يرتجف من الهول. فيجمع ربنا عز وجل مع كلمة الأنكال كلمة الجحيم، والجحيم هي النيران الشديدة المشتعلة، نيران شديدة مشتعلة لا تهدأ ولا تفتر. معروف أن النار في أولها تبقى ضعيفة وبعدين تشتد، وبعد ما تشد اللي يحصل تبدأ تضعف تاني. أي نار في الدنيا بتزيد وتقل، بتزيد وتقل، أما نيران جهنم فهي مشتعلة لا تفتر بل تتزايد قوة وشدة. نسأل الله تعالى العافية. ذرني والمكذبين، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. وطعاما هنا للتنكير، والتنكير دلالة الاحتقار، دلالة الاحتقار، أي لدينا طعام حقير، لأن الذين سيأكلونه هم أيضا من أهل الحقارة. أمر عجيب حتى في الدنيا، لما يبقى إنسان بسيط بتديله أكل على قد حاله، أنت معلش وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن هذه سنة موجودة بين الناس. لو هناك رجل بيقيم الشارع قلت له تعالى افطر معانا، خلاص جود بالموجود، هتجيب له طماطم بتاع، فول، عيش، برنجان بتاع. طب تصورنا بقى ان اللي جاي ده وهيفطر معاك مثلا يعني المحافظ او رئيسك في الشغل، هتعمل ايه؟ جود بالموجود ولا تتكلف له بافضل الموجود؟ بافضل الموجود. فكلما عظمت الرتبة كلما عظم الاحتفاء، وكلما قلت الرتبة كان المقدم على قدر صاحب هذه الرتبة. ده مسألة معلومة، مسألة يعني عرف وطبع وذوق وعقل وكل شيء. طب أهل النار، المكذبين، الضالين، الكفار، المحاربين، المعاندين في نار جهنم، يا ترى نعدلهم أكل محترم ولا أكل حقير؟ حقير. ولذلك أتى اللفظ بالتنكير، فقال ربنا عز وجل وطعاما، حاجة محقرة كده وطعاما. هذا التنكير دلالة على التحقير، ولكن هذا الطعام موصوف بعدة صفات تدل على هذه الحقارة، ولكنها حقارة من نوع خاص، حقارة من نوع خاص. ياريت ياكل خبز وفول ولا عيش وبرنجان في جهنم، ياريت. أمال إيه الأكل اللي بياكلوه في جهنم؟ قال ربنا عز وجل ذا غصة، ذا غصة، الطعام ده غصة. قيل هذا الطعام عبارة عن شوك، وهذا الشوك يأخذ في أحلاقهم فلا يصعد ولا ينزل. تصور كده لما يكون كده ايه شوك يأكله، فلما يأكله واقفين في الزور في الحلق، يا ولده لا عارف يطلع وعارف ايه ينزل. وأيضا طعم هذا الشوك شديد المرارة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم. والزقوم أي شديدة المرارة، شديدة المرارة. إذا ما يأكلونه كالشوك الحاد الذي يقف في أحلاقهم، وإن طعمه أشد مرارة، وإن طعمه أشد مرارة. إذا ولذلك ناسب أن يكون الطعام منكرا، طعاما ذا غصة وعذابا أليما. يبقى مع هذا الطعام الذي هو في حد ذاته عذاب، لا ده هناك عذاب ثاني، مقامع من حديد وسلاسل وقيود وزقوم يعني عذاب شديد، سبحان الله. يبقى مع هذا الطعام هناك عذاب أليم. ثم قال ربنا عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ظرف زمان، وهذا الظرف اختلف أهل العلم في متعلقه. قيل تعلقه بقوله وذرني والمكذبين، والتقدير وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال، دعني أو دعهم لي لأقتص لك منهم يوم ترجف الأرض والجبال. هذا تأويل. فإذا تأخرت العقوبة فاعلموا أن العقوبة في الآخرة لن تكون بعيدة ولكنها قريبة. ناس يقول لك الكفار مستطيلين وعندهم القوة بذل المسلمين وبيدبحوهم، الله، أمال في نصرة ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يمهلهم ثم بعد ذلك يأخذهم أخذا عظيما يوم ترجف الأرض والجبال. قيل أيضا أن الظرف هنا متعلق بماذا؟ متعلق بما أعده الله تعالى للكفار من النكال والطعام ذا غصة ونحو ذلك. يبقى الطعام والغصة وما إلى ذلك إمتى؟ يوم ترجف الأرض والجبال. وترجف أي تهتز بقوة وبشدة، تهتز بقوة وبشدة. فالرجفة معناها الاهتزاز القوي الشديد. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا. الكثيب معناه الرمل المجتمع، ومنه الكثبان، فالكثبان تشبه التلال ولكنها من الرمل، ولكنها من الرمل. فالجبال القوية التي تمتد في السماء علوا وفي باطن الأرض رسوخا، هذه الجبال تميد ثم تندك وتصير كالرمل، ولكنه رمل مهيل. إيه الرمل المهيل؟ أي الناعم الذي من سار فيه غرزت قدماه بل انغرس جميعا. هناك بعض الرمل لو مشيت فيه ممكن تغطس فيه، كذلك الجبال في آخر الزمان عندما تكون مهيلا يكون حال رمالها كهذه الرمال. نقف عند هذا القدر. وبداية سياق جديد هو سياق إرسال ربنا عز وجل لنبيه موسى حتى يذكر بهذا الإرسال بإرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتعلمه ونعلمه في الدرس المقبل.